بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 59 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وما زلنا في ذكر الملائكة بأعمالهم التي وكلهم الله سبحانه وتعالى بها. فال15 ملك الجبال. ملك الجبال هو حديثه في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد ياليل، بني عبد ياليل، وأنهم عندما ردوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلطوا عليه السفهاء من الغلمان والغلمان، فحتى رجموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو أشد ما مضى على النبي عليه الصلاة والسلام من قومه. وفي هذا الحديث أن الله أرسل له ملك الجبال، قال له جبريل: إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لك ملك الجبال فمره بأمرك. فقال فناداه ملك الجبال، قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين. انظروا، هذه القوة، أن يطبق الجبلين عليهم فيهلكوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فهذا هو ملك مخصص، ويعني من عند الله سبحانه وتعالى، موكل بالجبال، ملك الجبال. وال16 زوار البيت المعمور. زوار البيت المعمور، وهم يدخلون كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه، آخر ما عليهم، كما جاء ذلك في حديث عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ولا يعودون إليه، آخر ما عليهم. يعني يأتي في اليوم الثاني 70,000 ملك غيرهم، ويأتي في اليوم الثالث هكذا. سبحان الله، كم ستكون هذه الأعداد الهائلة العظيمة. فهذا شيء عظيم، يبين عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، ويبين كثرة عدد الملائكة. وال17 هناك ملائكة صفوف وقائمون لا يفترون، ركعا سجدا ركعا سجدا لا يفترون. فجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك راكع أو ساجد. رواه الترمذي. وهذا أيضا خلق عظيم، يعني السماوات كلها ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. هؤلاء هذه وظيفتهم، أن يسبحوا بحمد الله، يسبحون بحمد الله ويركعون ويسجدون لله سبحانه وتعالى. وقد جاء هناك حديث ضعيف أن هناك من الملائكة من هو ساجد ولا يرفع رأسه منذ خلقه الله. هذا جاء في حديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1988، أخرجه ابن نصر في الصلاة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك يقطر دمعة من عينيه إلا وقعت ملكا قائما يصلي، يعني إلا وقعت على ملك يصلي. وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. وإن منهم ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق السماوات والأرض فلا يرفعونها إلى يوم القيامة. فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت أنهم يعني السماء ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. وال18 كذلك هناك من هو موكل بالإنسان، قرين من الملائكة، كما أن الإنسان له قرين من الجن كذلك له قرين من الملائكة. ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة قاف: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. القرين الذي هو في هذه الآية المراد به القرين من الملائكة. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني أن القرين من الملائكة يسلم هذا الشخص، يسلمه إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هذا الذي أنا وكلت به، يعني يدفعه. وهو القرين الذي بعده في الآية، الآية الأخرى، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هذا قرين من الجن، فيتبرأ منه يوم القيامة. فهنا قرين من الملائكة وقرين من الجن. والتاسع عشر الرعد. الرعد هو صوت ملك، الرعد هو صوت ملك. والدليل على ذلك حديث ابن عباس الذي تقدم وذكرناه في أسئلة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم عند ذكر ميكائيل وجبريل عليهم الصلاة والسلام. وفيه: فأخبرنا، قالوا اليهود، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: ما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمر. إذن هذا الصوت الذي يسمع الرعد هو زجر الملك للسحاب، فيخرج هذا الصوت الذي هو صوت الرعد. فسبحان الله، هذا يحتاج إلى الإنسان أن يتأمل إذا سمع هذا الرعد والصوت المخيف الذي يحصل مع المطر ومع البرق. هذا هو موضح في الحديث، قال: ملك من الملائكة الرعد، موكل به ملك من الملائكة، موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: ما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: زجره بالسحاب، إذا زجر السحاب يصدر منه هذا الصوت الذي هو صوت الرعد، صوت الرعد. فهذا من موكله الله سبحانه وتعالى بالسحاب هذا الملك، ولا نعلم اسمه. وهل هو ميكائيل الذي هو موكل بالقطر بالمطر، أم أن ميكائيل موكل بشيء آخر في هذا؟ الله أعلم. ومن الذين وكلوا بالأعمال، وكلوا بكتابة الناس يوم الجمعة، يجلسون على أبواب المساجد، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. رواه البخاري. فهؤلاء ملائكة وكلهم الله بهذا العمل، أنهم يجلسون على أبواب المساجد ويكتبون الأول فالأول، هذا عملهم، يكتبون الأول فالأول. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. انظروا أيضا كيف يعني اهتمام الملائكة بالذكر وبحلق الذكر. وأيضا فيه دليل على أن الإنسان لا بد أن يبكر حتى يكتب من الأولين. وأما من يجي بعد دخول الإمام فيعني عقوبة له، ما يكتب في صحف هؤلاء الملائكة من الذين شهدوا الجمعة، مع أنها تصح منه الجمعة، لكنه لا يكتب في صحف الملائكة، والله المستعان. فالملائكة لها أعمال كثيرة، وجاءت في أحاديث كثيرة يعني ذكر ما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك ملائكة تدعو لمنتظر الصلاة في المسجد، يقول: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. وهناك أيضا ملائكة تؤمن على قراءة المصلي. هذه الأشياء الأخرى التي يعني ذكرت نتبعها إن شاء الله في درس مستقل، أعمال أخرى تكون للملائكة نتبعها في درس مستقل في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.